السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من المنشط السابع من مناشط برنامج الحصن الأمين بسنته الأولى 36,437,000، وهو شرح كتاب الداعي إلى خير المساعي لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: فصل، واعلم أن الله آمر بلزوم الجماعة. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قلتم وفقكم الله تعالى: فصل، واعلم أن الله أمر بلزوم الجماعة ونهى عن التفرق، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن التفرق من دين المشركين والاجتماع من دين المسلمين، كما قال تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد توعد الله من اتبع غير سبيل المؤمنين في قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وخير الدنيا والآخرة في لزوم الجماعة. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. رواه الترمذي. وقال حسن صحيح غريب، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه ابن ماجه وأحمد واللغوي وصححه ابن حبان. قال الترمذي: تفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث، ومن فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يضرب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفن ذي عهد عهدا فليس مني ولست منه. رواه مسلم. وأمرنا بلزوم الجماعة لحمد عاقبة لزومها مع فقد العبد محبوبه فيها، وسوء عاقبة الفرقة مع حصوله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يلزم هذه الطاعة والجماعة، فإنه حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. رواه ابن أبي شيبة وصححه الحاكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر يدعو فيه إلى مسعى آخر من خير المساعي، وهو أن الله أمرنا بلزوم الجماعة ونهانا عن التفرق، وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم علله بقوله: لأن التفرق من دين المشركين والاجتماع من دين المسلمين. فالله قال في وصف المشركين: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ثم قال: وقد توعد الله من اتبع غير سبيل المؤمنين في قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن عدل عن سبيل المؤمنين وخرج عنه إلى غيره فله الوعيد الشديد المذكور في الآية: أن يوليه الله ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا. ثم قال: وخير الدنيا والآخرة في لزوم الجماعة، أي ما يناله الخلق من الخير في الدنيا والآخرة مرهون بلزومهم الجماعة. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة، أي خيارها ووسطها وأوسعها، فليلزم الجماعة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب، وصححه ابن حبان والحاكم. فخير الآخرة في المصير إلى سعة الجنة وخيارها يكون بلزوم الجماعة، وخير الدنيا يكون بذلك أيضا. فالخير الذي يناله العبد في الآخرة مرده إلى لزوم الجماعة، وكذلك الخير الذي يناله بالدنيا مرده إلى لزوم الجماعة، كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. ومعنى لا يغل عليهن أي لا يبقى في قلب العبد غل، أي لا يبقى في قلب العبد غل مع وجودهن. فسلامة قلب العبد من الغل وتوابعه من الحسد والغش والنفاق تكون بأمور من جملتها لزوم الجماعة. ثم ذكر تفسير الترمذي للجماعة نقلا عن أهل العلم فقال: قال الترمذي: تفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث، أي المقتدى بهم في الدين، أي المقتدى بهم في الدين المشار إليهم بالإمامة فيه، المشار إليهم بالإمامة فيه. فهؤلاء هم الجماعة الذين يؤمر ملتمس الحق باتباعهم، وهؤلاء هم أحرى الخلق باسم أهل الحل والعقد. فأهل الحل والعقد هم الذين إليهم تدبير الناس، فأهل الحل والعقد هم الذين إليهم تدبير الناس، وهم رؤوسهم. والأصل في رئاسة الناس في الإسلام هو العلم، الأصل في رئاسة الناس في العلم، ويلتحق بأهل العلم من عظم مقامه وارتفعت رتبته عند الناس من الكبراء والرؤساء ومقدم الخلق في بلدانهم أو قبائلهم أو أعمالهم، فإن هؤلاء ينضمون جميعا في اسم أهل الحل والعقد، أي الذين يوكل إليهم حل أمر قائم، أي فكه، أو عقد أمر يراد قيامه. ثم قال: ومن فرق الجماعة فمات فميتته جاهلية، أي ميتته توافق حال موت أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا يأنفون من الاجتماع ومن دينهم التفرق كما تقدم في الآية. فإذا مات العبد وهو مفارق للجماعة وافقهم في ميتتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من فارق من خرج من الطاعة، أي من السمع لولي الأمر، من خرج من الطاعة أي من السمع لولي الأمر، ففارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. ونسبتها إلى الجاهلية يدل على قبحها وسوء أثرها على العبد. ثم قال المصنف: وأمرنا بلزوم الجماعة لحمد عاقبة لزومها مع فقد العبد محبوبه فيها، وسوء عاقبة الفرقة مع حصوله. فالعبد مأمور بأن يلزم الجماعة لأن عاقبة بقائه فيها محمودة ولو فقد فيها محبوبة، وأما الفرقة فعاقبتها سيئة ولو حصل فيها محبوبة. فلو قدر أن أحدا له حق في شيء ولم يقدر على أخذه مع لزوم الجماعة فليتيقن أنه لو قدر له أخذه في زمن الفرقة فإن أخذه له لا يفرح به، فإن شرط شر الفرقة يذهب بفرحه بمطلوبه. وتأمل هذا فيما صار في حال كثير من الناس من بلدان المسلمين الذين كانوا على أمر جامع مع فقد محبوبات كثيرة لهم فيما يريدونه ويؤملونه من أمر الدين أو الدنيا. فلما انفرط العقد وانقطع الحبل واختل الأمن وهاج الناس وماجوا لم يتمكنوا من إدراك مطلوباتهم في تلك الفرقة، وجرت عليهم تلك الفرقة شراً عظيماً وبلاءً وخيماً. ومن قدر له أنه أدرك شيئاً مما يريد لم يفرح به لشدة ما يجدون من ضراء ذلك البلاء. رفع الله عز وجل عن بلاد المسلمين البلاء. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه: إلزموا هذه الطاعة والجماعة، فإنه حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، لحسن حال لزوم الجماعة مع فقد المحبوب. لحسن حال الجماعة مع فقد المحبوب وسوء حال الفرقة مع وجوده. وسوء حال الفرقة مع وجوده. ثم قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قضم الملح، أي ما يجده المرء، أي ما يجده المرء من غصة ومرارة إذا قضم الملح وهو في الجماعة، أحب إلي من أكل الفالوذج، وهو نوع من الحلوى، نوع من الحلوى يصنع من الدقيق والسمن والعسل. لأن الملح مع الجماعة وإن كره طعمه فإن العبد يأنس به، وأما الفالوذج مع الفرقة فإن شر الفرقة وألمها وغصتها يذهب بحلاوته، فهو يأكله ولا يجد له لذة في نفسه، إذ النفس ذهلت عن تلك اللذة بما فيها من غصص الألم، إذ النفس ذهلت عن تلك اللذة بما فيها من غصص الألم. وفي الفرقة غصص متنوعة، فيها غصة فقد الأمن، وفيها غصة ضيق الرزق، وفيها غصة افتراق الأحباب، وفيها غصة تسلط الأعداء. في غصص يزيد ذكرها ألمنا ألما، لكن العبد يتوقع ورود هذه الغصص عليه في نفسه وفي المسلمين بتحذيرهم من شر الفرقة وأمرهم بالجماعة، وأن ما يوجد من نقص في الأمر مع بقاء الجماعة خير مما يتراءى لهم من كماله عند فقد الجماعة وحدوث الفرقة، فإنه لا تبقى تلك الأمان المطلوبة ولا تنال ولا يبلغ إليها. ومن قرأ تاريخ الخلق قديما وحديثا عرف صدق هذا. لكن البلاء هو أن كثيرا من الناس يتكلمون ولا يدركون حقائق الكتاب والسنة ولا حقائق تجارب الدول والأمم، فيقعون بما يضرون به أنفسهم ويضرون به المسلمين، فيكون شرهم على أنفسهم وعلى المسلمين شرا عظيما. ومن يعرف الله سبحانه وتعالى ويعظمه ويعظم دينه لا يتجرأ على شيء من ذلك ويتروى فيه، كما كانت عليه حال الصحابة رضي الله عنهم من ردهم الفتوى التي ترد عليهم واحدا إلى واحد حتى تعود إلى أولهم. وكان عمر رضي الله عنه إذا كربه أمر جمع رؤوس الناس من أهل بدر وغيرهم، فكيف يمكن للمرء أن يتجرأ على مثل هذه الأمور العظام وهو يفقد حال البدريين في نفسه وفي الناس من حوله، مما يوجب عليه مزيد الحذر من الجراءة على هذه الأمور لئلا يتقحم واديا عظيما من أودية النار. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: فصل. وعلم أن من الواجب شرعا طاعة أولي الأمر لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فعلى المسلم السمع والطاعة لأولي الأمر منا في المنشط والمكر والعسر واليسر والآثارة، وأن يقول بالحق أينما كان لا يخاف في الله لومة لائم. ففي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. زاد في رواية لهم ولم ظلم مسلم، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فمن تأمر منهم وجب له السمع والطاعة كائنما كان، لقوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا. رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وهي فرض في المعروف، فلا سمع ولا طاعة في معصية الله، وإذا رأى منه ما يكره كره عمله ولم ينزع يدا من طاعة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. رواه مسلم. وقد أمرنا بالصبر على ما يكره منه، وأن نؤدي إليهم حقا، ونسأل الله حقنا فلا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. متفق عليه واللفظ للبخاري. ونهينا عن سب الأمراء وعيبهم ولعنهم. قال أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تسبوا أمراءكم ولا تعيبوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. رواه ابن أبي عاصم في السنة وأبو نعيم الأصفهاني في تاريخ أصفهان، واللفظ له وإسناده حسن. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إياكم ولعن الولاة، فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة. قيل: يا أبا هريرة، قيل: يا أبا الدرداء، فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال: اصبروا، فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت. رواه ابن أبي عاصم في السنة ورجاله ثقات. ومن أذل سلطان الله في أرضه أذله الله. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: ما مشى قوم إلى سلطان الله في الأرض ليذلوه إلا أذلهم الله قبل أن يموتوا. رواه معمر في الجامع. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر يدعو فيه إلى مسعى آخر من خير المساعي، مبينا أن من الواجب شرعا طاعة أولي الأمر، امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة أولي الأمر هي من الأوامر الشرعية الدينية، وليست من الإملاءات الواقعية السياسية. ثم قال المصنف: فعلى المسلم السمع والطاعة لأولي الأمر منا في المنشط والمكره والعسر واليسر والأثرة، وأن يكون بالحق أينما كان لا يخاف في الله لومة لائم. فيسمع المسلم ويطيع لمن ولاه الله سبحانه وتعالى أمره، والسمع هو إيش؟ والطاعة والسمع هو القبول، والطاعة هي الإنقياد، فيقبل منهم وينقاد لهم في المنشط، أي في نشاطه، أي في نشاطه وموافقته محبوبه، والمكره أي فيما يكره من حاله ومما يطلب، من حاله ومما يطلب، والعسر أي الشدة، واليسر أي السهولة، والأثرة أي ما يختصون به دون الناس، أي ما يختصون به دون الناس، فيسمع لهم ويطيع وإن فعلوا ما فعلوا من اختصاصاتهم التي يجعلونها لأنفسهم دون الخلق، وأن يقول بالحق أينما كان لا يخاف في الله لومة لائم. فمن حقهم علينا النصح لهم وأن نقوم بالحق بين أيديهم، لا يخاف أحدنا في الحق لومة لائم، لأن الله الذي أمرنا بطاعتهم أمرنا بأن نكون لهم ناصحين لا غششة، ويسلك في القيام بالحق بين أيديهم الطريقة الشرعية والسبيل المرعية، ليجمع العبد بين القيام بحق الله وحق عباده. وذكر المصنف حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه، وفيه أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عن السمع والطاعة بمنشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، ثم زاد في رواية لهما واللفظ لمسلم: وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. والقول بالحق يكون بالحق، والقول بالحق يكون بالحق، فمن أراد أن يقول حقا طلب البصيرة في الأحكام الشرعية في كيفية قول الحق حتى يقع موقعه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. ولا يخاف في الله لومة لائم، أي لا يتخوف صدور تعنيف من أحد من الخلق إذا سلك الطريقة الشرعية. فالعبد لا يلام ولا تلحقه جريرة سوء لا عند الله ولا عند خلقه إذا قام بالشريعة وفق الشريعة، فإنه يكون كامل الديانة وافر العقل بريء الذمة، فإذا سلك بها غير الطريقة الشرعية فإنه يلحق ذمته المطالبة عند الله وعند خلقه. قال: فمن تأمر منهم وجب له السمع والطاعة كائنا من كان، لقوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أي ولو كان المتأمر مما يأنف الأحرار حال الاختيار من الانقياد له، أي ولو كان المتأمر ممن يأنف الأحرار حال الاختيار من الانقياد له. ثم قال: وهي أي طاعتهم فرض في المعروف، فلا سمع ولا طاعة في معصية الله، فإذا دعي العبد إلى معصية الله لم يطعهم، لأن طاعة الله مقدمة على طاعة خلقه. قال: وإذا رأى منه ما يكره كره عمله ولم ينزع يدا من طاعة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه، أي لا سمع ولا طاعة في تلك المعصية، أي لا سمع ولا طاعة في تلك المعصية، مع بقاء أصل السمع والطاعة العام لهم. ثم ذكر حديث عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. ثم ذكر شرارهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما بقي عليهم اسم الإسلام، أي ما بقي عليهم اسم الإسلام. ومن أعظم ما يبقى به اسم الإسلام الصلاة، ومن أعظم ما يبقى به اسم الإسلام الصلاة. قال: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، رواه مسلم. قال: وقد أمرنا بالصبر على ما يكره منهم، وأن نؤدي إليهم حقهم ونسأل الله حقنا، فلا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. فالعبد مأمور أن يصبر على ما يكرهه من هؤلاء، وأن يؤدي إليهم حقهم، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى حقه، فإن الإنسان مسؤول عند الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء سؤالهم عند الله عظيم، فإن الله يسألهم عن أنفسهم ويسألهم عن الخلق، فابتلاء العبد بهذا مما يعظم حسابه ويوقفه موقفا عظيما لا يقفه غيره، فإن من تقللت ذمته من الخلق الذين يتبعونه خف حسابه، ومن كثر الخلق الذين يتبعونه ممن يتولى أمرهم عظم حسابه. وقد أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو عثرت بغلة في العراق لخفت أن يسألني الله عنها. وذكر ابن رجب في بعض تأليفه عن عمر أن عمر رضي الله عنه رؤي بعد موته بتسع سنين، فقيل: ما فعل الله بك؟ فقال: الآن فرغت من الحساب. فإذا كان هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمنه، فبأي ولاية يفرح العاقل إذا علم أن الحساب عليها شديد؟ ودلائل ذلك في القرآن والسنة كثيرة. قال: فلا ننازع الأمر أهله، أي لا ندخل معهم في منازعة ومشاحنة في تدبير أمر السلطنة والحكم، إلا في حال نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثارة، يعني استئثارا بالدنيا، وأمورا تنكرونها، أي أشياء ترون فيها النكرة. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وأسألوا الله حقكم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. فهذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من معاملته، وهو صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق في نصح الخلق، وأشجع الخلق في نصح الخلق، وأهدى الخلق في هداية الخلق. فطريقته صلى الله عليه وسلم هي خير هدي وطريقة، فمن سار عليها برئت ذمته ونفع الله به البلاد والعباد، ومن عدل عنها إلى غيرها جر الشرور إلى نفسه وإلى المسلمين. ولأبي العباس بن تيمية وصاحبه ابن القيم كلام كثير في بيان سوء ما آلت إليه منازعة ولاة الأمر في تاريخ الدول الإسلامية شأنهم، فولد من الشرور ما لا يمكن رفعه ودفعه عن المسلمين حينئذ. قال: ونهينا عن سب الأمراء وعيبهم ولعنهم. وموجب هذا النهي سوء العاقبة، فإن العاقبة التي تتولد من هذا لا تحمد. قال أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تسبوا أمراءكم ولا تعيبوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. رواه ابن أبي عاصم في السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في تاريخ الأصبهان، وإسناده حسن. فالعبد منهي عن سب الأمراء وعيبهم، لأن الأمر قريب، ومأمور بأن يتقي الله وأن يصبر، فإنك إما أن تموت فتسلم من شرورهم، وإما أن يموتوا فيسلم المسلمون من شرورهم. وهذا الذي يفعل من سب الأمراء وعيبهم لا يرجع بمنفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إياكم ولعن الولاة، فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة. وقوله لعنهم الحالقة أي المهلكة، المهلكة. وقوله وبغضهم العاقرة أي المستأصلة للناس، أي المستأصلة للناس. فالبغض أشد أثراً من اللعن، فرواج اللعن ينشأ منه فتنة وهلاك للخلق، وأما فشو البغض ونشره بين الناس فهذا يستأصل المسلمين استئصالاً شديداً بما يقع بينهم من القتال والخصومات. فالحالقة تذهب بما يكون من الخير ويرجى أن يكون بعده خيراً، وأما العاقرة فهي تذهب بما يكون من الخير ولا يرجى بعده خير. فالعاقرة هي التي لا تلد من النساء، فلا يرجى شيء يستقبل بعدها. ثم قال: قيل يا أبا الدرداء فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال: اصبروا، فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت. رواه ابن أبي عاصم في السنة، ورجاله ثقات.

وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد فضل في إنجاه المؤمنين. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استاموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. فيتركهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم إلى يوم القيامة. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي إحياء العلم وبثه ثبات الدين والدنيا قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا. وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. رواه الدارمي وإسناده صحيح. وحسن خاتمة العبدية بالموت على الإسلام والسنة. وعن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو على الصفا يدعو ويقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزع مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. رواه مالك وإسناده صحيح أيضا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة ثم بكى على زمان يأتي تظهر فيه البدعة. قال: فإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء الله. رواه البياقي في شعب الإيمان. وقال أبو بكر المروذي رحمه الله في كتاب الورع: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله: من مات على الإسلام والسنة مات على خير. فقال لي: اسكت، من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله. ونجدة المعوان لمن نظر فيها سلف من بيانه فيما سلف من بيانه، وهي وصيته لنفسه وإخوانه: يا أيها الركب الميمم سيره لله دونك نجدة المعوان، سر في أمورك راشدا متوثقا بالشرع، واحذر قعدة الشيطان، واتبع كتاب الله والسنن التي صحت عن المختار من عدنان، واخلع رداء الجهل واطرح سره لبس التعصب قبح الثوبان، واطلب لقلبك هجرتين هما هما في كفة الميزان راجحتان، لله أخلص واتبعن رسوله فهما سبيل السلم والإحسان، واصدى بأمر الله في أحكامه واصبر وجاهد عصبة الطغيان، واحذر شرور النفس إن جاهدتهم فالنفس إن تطغى فللخذلان، والله ناصر دينه فتيقنوا من وعده فالصدق للرحمن، تمت وصية صالح. والله ناصر دينه فتيقنوا من وعده فالصدق للرحمن، تمت وصية صالح ولنفسه وصى بها والفضل للمنان. تم بحمد الله ليلة الاثنين 18 من جمادى الأولى 336 و400 و1000. ختم المصنف وفقه الله بفصل جامع يدعو فيه إلى مسعى آخر من خير المساعي، وهو بيان ما تكون به نجاة العبد، فذكر أن نجاة العبد في هذا الأمر أي في حال الدنيا، وهي الدار التي ألقي فيها ابتلاء واختبارا، هي في الاستقامة ورد الأمر إلى أهله من العلماء والأمراء، والاعتصام بالكتاب والسنة، ولزوم الجماعة، وصحبة من يوثق بدينه، فإنها أمان من الفتن. فهؤلاء الخمس أمان للعبد من الفتن. وذكر في أولهن في أولها قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وهو أمر بلزوم الاستقامة التي هي إقامة النفس على الصراط المستقيم ثم ذكر الثاني وهو رد الأمر إلى أهله من العلماء والأمراء قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي أشاعوه ونشروه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولو الأمر يعني أصحابه الذين أزمتهم بيده. والأمر الجامع في الإسلام نوعان، والأمر الجامع في الإسلام نوعان، أحدهما أمر الفتيا والعلم، أمر الفتيا والعلم، وهذا إلى العلماء، والآخر أمر السلطان والحكم، أمر السلطان والحكم، وهذا إلى الأمراء. فيجب رد هذا إلى يرد هذا وهذا إلى أهله منه. وإذا اجتمع في واحد فهو أجدر الخلق برد الأمر إليه، كما اتفق في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الخلفاء الراشدين الأربعة في جماعة من ملوك الإسلام كمعاوية رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله في آخرين. ثم ذكر في الثالث وهو الاعتصام بالكتاب والسنة حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا تارك فيكم ثقلين. والثقل الأمر العظيم، وأولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله. ومما في كتاب الله الأمر باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في الرابع وهو صحبة من يوثق بدينه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، أن يكون على الدين الذي يكون عليه خله الذي يصحبه. قال: فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن الغريب، وصححه الحاكم. ثم ذكر في الأمر الخامس وهو لزوم الجماعة حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن، وفيه قوله رضي الله عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإماما. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، أي ولو أن تشد بأسنانك على جذع شجرة، أي ولو أن تشد بأسنانك على جذع شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ثم ذكر أن من الممدوح شرعا الفرار بالدين من الفتن والإكثار من العبادة فيها، فإن الفتن إذا تواردت مدح إكثار العبادة، مدح الفرار منها تجنبا لها، فالسعيد من جنب الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال، أي رؤوس الجبال ومساركها الوعرة ومواقع القطر، يعني منازل المطر، يفر بدينه من الفتن. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج، أي في الحال التي تختلط فيها الأمور، أي في الحال التي تختلط فيها الأمور. فالهرج اسم لاختلاط الأمور وعدم تمييزها، فالهرج اسم لاختلاط الأمور وعدم تمييزها. ووقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الهرج بقوله القتل، لأن أعظم ما ينتجه اختلاط الأمور هو القتل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الهرج بالقتل، لأن أعظم اختلاط الأمور يؤول بالناس إلى القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معقل: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي بمنزلة الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الثواب. ثم قال: وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد فضل في إنجاء المؤمنين. فحال السوء التي تعرض للمسلمين في بلدانهم وأزمانهم تندفع بالأخذ بأسباب النجاة، ومن جملتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. وذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. ثم ذكر حال الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال: فإن يتركوهم وما أرادوا، أي من فعل السوء، هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فالذين يأخذون على أيدي الناس بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر هم يحفظون نجاة أنفسهم أولا، ثم يحفظون نجاة أولئك ثانيا، فإن مما يهلك به الناس كثرة الخبث فيهم. وتقدم حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم أن أهلك وفينا الصالحون، فقال صلى الله عليه وسلم إيش؟ نعم إذا كثر الخبث. ومما يدفع به الخبث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن لم يكن أمر بمعروف ولا نهي عن منكر كثر الخبث فجاء الهلاك. وذكر حديث معاوية رضي الله عنه في الجهاد، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. متفق عليه. فالجهاد من شعار المسلمين، والممدوح المحمود منه هو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يقاتلون على الحق. والمحمود الممدوح منه هو ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يقاتلون على الحق، أي على الأمر البين الثابت، أي على الأمر البين الثابت في الكتاب والسنة. والمتأهلون لمعرفته هم العلماء الناصحون والحكام الصادقون، والمتأهلون لمعرفته هم العلماء الصادقون والحكام الناصحون. ومن كان في حكم من أهل الحل والعقد فهم الذين يترشحون لمعرفة كون هذا الجهاد محلا للحق أو مقاما للباطل. ومن قصر عن رتبتهم فإنه مهما بلغت به حماسته وعظمت غيرته واشتدت في الخير محبته فإنه ربما أنتج من الخير شرا وفتح على الناس طريقا إلى هلاك عظيم يتساقط فيه كثير من الهلكة كالواقع في هذه الأزمان المتأخرة. فالواجب الحذر من دعوات الجهاد المشبوه، والواجب على العلماء الصادقين والحكام الناصحين أن يقوموا بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم من الجهاد في نصرة المستضعفين من المسلمين، والسير في ذلك بما يتهيأ لهم من الأسباب التي ييسرها الله عز وجل. ثم قال: وفي إحياء العلم وبثه ثبات الدين والدنيا. فمما يبقى به الدين في الناس وتحفظ به دنياهم أن يبث العلم بينهم، أي ينشر العلم بينهم ويتخذ في ذلك كل سبيل ويسلك كل طريق ويفتح كل باب ويتوصل بكل وسيلة إلى بث العلم ونشره في الناس، ويتوجه به إلى جميعهم صغاراً وكباراً ذكوراً وإناثاً متعلمين وغير متعلمين، فإن هذا مما يبقى به الدين في الناس وتحفظ به الدنيا. وذكر في ذلك قول ابن شهاب الزهري، واسمه محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، أنه قال: كان من مضى من علمائنا، يعني من الصحابة وكبار التابعين، فإنه أدرك من أدرك من الصحابة، يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم يعني بقاؤه وقوته وبهجته بنشره ثبات الدين والدنيا، أي به بقاء الدين والدنيا. وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله، أي إذا طوي العلم ذهب أمر الدين والدنيا معا. رواه الدارمي وإسناده صحيح. ثم قال: وحسن خاتمة العبد هي بالموت على الإسلام والسنة، أي أحسن الحال، أي أحسن حال يختم بها للعبد أن يميته الله على الإسلام والسنة، أمات الله وإياكم على الإسلام والسنة. ثم ذكر عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو على الصفا يدعو ويقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. وهذا الأثر أصل قول الناس: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم. فإذا دعا الداعي فقال هذا فلا بأس به. قال: وإنك لا تخلف الميعاد، أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. رواه مالك في الموطأ وإسناده صحيح. والإسلام الذي هدي إليه ابن عمر رضي الله عنه هو الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه السنة المحضة الخالصة من كل شوب. ثم ذكر عن فضيل بن عياض أنه قال: طوبى لمن مات عن الإسلام والسنة. وطوبى فعلى من الطيب، وطوبى فعلى من الطيب أي الحال الطيبة هي لمن مات عن الإسلام والسنة. ثم بكى على زمان يأتي أي يكون بعده تظهر فيه البدعة. قال: فإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء الله. رواه البيهقي في شعب الإيمان. فإذا ظهرت البدع فليكثر العبد من قول ما شاء الله. كيف يعني ما شاء الله؟ إيه ما شاء الله سيكون، أي ما شاء الله من قوله امتعن السلام والسنة. أي ما شاء الله فعل، أي ما شاء الله فعل، فهو تسليم لقدر الله سبحانه وتعالى وإقرار به. ثم ذكر أن أبا بكر المروذي صاحب كتاب ورع من أصحاب الإمام أحمد قال: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: من مات عن الإسلام والسنة مات على خير؟ فقال لي: أسكت، من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله، لأن من مات على الإسلام والسنة مات على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مات على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحق الناس بالجنة. قال أبو عمرو الداني في أرجوزته الطويلة: أيا ربي لك المنة، على الإسلام والسنة هما برهانان أن ندخل الجنة، فهما برهانان صادقان أن العبد إذا مات عليهما فإنه يدخل الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. ثم قال المصنف: ونجدة المعوان، أي ما ينجد به المصنف إخوانه معينا لهم لمن نظر فيما سلف من بيانه، وهي وصيته لنفسه وإخوانه. هذه القصيدة التي قال فيها: يا أيها الركب الميمم سيره لله دونك نجدة المعوان، سر في أمورك راشدا متوثقا بالشرع واحذر قعدة الشيطان، أي رصد الشيطان، فإن الشيطان يرصد لأحدنا ليضله ويخرجه من الإسلام إلى الكفر، أو من السنة إلى البدعة، أو من الهدى إلى الضلالة، أو من الطاعة إلى المعصية. قال: واتبع كتاب الله والسنن التي صحت عن المختار من عدنان، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فهو صفوة ولدي عدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال: واخلع رداء الجهل واطرح صنوه، لبس التعصب قبح الثوبان، أي احذر من ثوبين يكتنفان الناس، أحدهما ثوب الجهل والآخر ثوب التعصب. وعقد بينهما الأخوة بقوله: واطرح صنوه، فالصنو هو الأخ، وأكثر ما يكون الثوب الأول وهو الجهل في من يسلب العلم، وأكثر ما يكون الثوب الأول وهو الجهل في من يسلب العلم، وأكثر ما يكون الثوب الثاني وهو التعصب في من ينتسب إلى العلم. فمن الخلق من يلبس لباس الجهل، ومنهم من يلبس لباس التعصب. وقوله: قبح الثوبان، أي كان بشر مكان من القبح. ثم قال: واطلب لقلبك هجرتين هما في كفة الميزان راجحتان، لله أخلص واتبعن رسوله، فهما سبيل السلم والإحسان. وهاتان الهجرتان هما هجرة القلب، فإن هجرة العبد نوعان: وهاتان الهجرتان هما هجرة القلب، فإن هجرة العبد نوعان، أحدهما هجرة الأبدان، والآخر هجرة القلب والجنان، والآخر هجرة القلب والجنان. وهجرة القلب والجنان تكون إلى الله بالإخلاص، وهجرة القلب والجنان تكون إلى الله بالإخلاص وإلى محمد صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وإلى محمد صلى الله عليه وسلم بالاتباع. ذكره ابن القيم في الشافية الكافية وفي الرسالة التوبوكية وغيرهما. ثم قال: فهما سبيل السلم والإحسان، أي السبيل التي يحرز بها العبد رتبة الإسلام والإحسان، أي السبيل التي يحرز بها العبد رتبة الإسلام والإحسان، المذكورة في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فقوله أسلم وجهه لله هذا الإسلام، وهو المقصود بقوله السلم، وقوله وهو محسن هذا الاتباع. ثم قال: واصدع بأمر الله في أحكامه، واصبر وجاهد عصبة الطغيان، أي بين للناس أمر الله عز وجل في الأحكام الشرعية، واصبر على هذا البيان، وجاهد كل من يطغى عن أمر الشرع. ثم قال: واحذر شرور النفس إن جاهدتهم، فالنفس إن تطغى فللخذلان، أي إذا كنت مجاهدا في رد الناس من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الفرقة إلى الجماعة، فاحذر شرور النفس إن جاهدتهم، فإنه يتخوف على القائم بالجهاد في الحجة والبيان أو في السيف والسنان أن ينظر إلى حظ نفسه فيغلبه حظ نفسه فيقع في الطغيان، ويخرجه ذلك عما يحبه الله ويرضاه إلى ما يكرهه الله سبحانه وتعالى وياباه، فيقع في ظلم الخلق والاعتداء عليهم وغيبتهم واستلاب حقوقهم وهضمهم رتبهم وإساءة الظن بهم وتسليط الفجار والمنافقين والأعداء عليهم، فيكون قد أراد خيرا لكنه استسلم لما تدعوه إليه نفسه من النهوض بحقها في طلب رتبة تنسب إلى الجهاد في نصرة الإسلام والسنة، فيوقعه ذلك في شر عمله. وما أسرع أن ترى حبائل المظلومين تلتف حوله لتلقيه في هوة بعيدة، فيظلم ويعتدى عليه ويهان ويتجاوز في حقه فيما ينبغي أن يردع به، ويتسلط عليه الدهماء والطغام والأغمار، لأنه لم يرقب حق الله في الناس، ومن جر ذيول الناس جر الناس ذيله، ومن اجتنب العقلاء دفع شره سلط الله عليه نكالا به السفهاء فتسلطوا عليه بشرورهم. وقوله الخذلان هو بالكسر ولا يقال الخذلان. ثم قال: والله ناصر دينه، فتيقنوا من وعده فالصدق للرحمن، أي إن الله عز وجل متكفل بنصر دينه، وهو سبحانه صادق في وعده. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقال في وعده: ولينصرن الله من ينصره، وقال تعالى: والعاقبة للمتقين، ووعد الله سبحانه وتعالى لا يتخلف، لكن العبد يبتلى ويختبر، هل يكون صادقا في قيامه بنصر الله عز وجل خالصا لوجه الله متبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو يطلب حظا لنفسه، فيبتلى ويختبر حتى يتميز الحق من الباطل. قال ابن القيم رحمه الله: والحق منصور وممتحن، فلا تجزع، فهذه سنة الرحمن. ثم قال: ختما تمت وصية صالح ولنفسه وصى بها، والفضل للمنان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا شكر نعمته، ويوفقنا للعمل بدينه والدعوة إليه، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على الإسلام والسنة، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يتوفانا على خير حال. الحمد لله رب العالمين. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب، وبقيت فضلة من الوقت لا نعمرها بما يطول، بل نعمرها بشيء يسير، فنقرأ فيها أشياء مما ننتفع بها جميعا. ونبدأ ذلك بالبطاقات الإرشادية الخمس، طبقات السماع، موجود في طبقات السماع، اكتبوا سمع علي، سمع علي جميعا، الداعي إلى خير المساعي بقراءة غيره، صاحبنا فلان ابن فلان، اكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في كم مجلس؟ مجلسين، لميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين بمعين، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت. كم التاريخ؟ الثاني ولا الثالث؟ الثاني والعشرين من شهر غدا، يعني كم؟ الثالث والعشرين، إذا غربت الشمس خلاص غدا، الثالث والعشرين من شهر رجب سنة 37 و400 و1000، في مسجد مصعب بن عمير بمدينة رضي الله عنه بمدينة الرياض.